يوجد هناك بعض من الصابون المعطل والكريم المعطل، فهل هذه الأشياء محرمة على المرأة إذا خرجت من بيتها؟ نعم، الذي تظهر له رائحة تنتشر حولها هذا محرم عليها إذا خرجت، أما إذا كانت رائحته لا تنتشر بعيدا عنها فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.